بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك قوله سبحانه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة من طلوعها وجريانها وغروبها، هذا قول علي وابن عباس وعامة المفسرين وهو الصواب. والخنس جمع خانس، والخنس الانقباض والاختفاء، ومنه سمي الشيطان خناسا لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: فانخنست. والكنس جمع كانس، وهو الداخل في كناسه أي في بيته. ومنه تكنست المرأة إذا دخلت في هودجها، ومنه كنست الظباء إذا أوت إلى أكناسها. والجواري جمع جارية، كغاشية وغواش. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم. قالوا: الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى، وتكنس في وقت غروبها. ومعنى تخنس على هذا القول تتأخر عن البصر وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها. وفيه قول آخر، وهو أن خنوسها رجوعها، وهي حركتها الشرقية، فإن لها حركتين: حركة بفعلها وحركة بنفسها. فخنوسها حركة بفعلها وحركة بنفسها. بنفسها؟ أي نعم شيخ. في النسخة الثانية يقول: وهي حركتها المشرقية، فإن لها حركتين: حركة بفلكها وحركة بنفسها. صح، بفلكها، هذا الصواب. أحسن الله إليكم. فخنوسها حركتها بنفسها راجعة، وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب، وهي السيارة، وهذا قول الفراء. وفيه قول ثالث، وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبها، فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها، وهذا قول الزجاج. ولما كان للنجوم حال ظهور وحال اختفاء وحال جريان وحال غروب، أقسم سبحانه بها في أحوالها كلها، ونبه بخنوسها على حال ظهورها، لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور، ولا يقال لما لا يزال مختفيا أنه قد خنس. فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحة، وخنوسها وظهورها، واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذي مبدأه الطلوع، فالطلوع أول جريانها. فتضمن القسم طلوعها وغروبها وجريانها واختفاءها، وذلك من آياته ودلائل ربوبيته. وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر، لوجوه: أحدها أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة. الثاني اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان. الثاني اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان. الثالث أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقا، بل لا تزال ظاهرة في الفلوات. الرابع أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال الواحدي: هو من الخنس في الأنف، وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة. والبقر والظباء أنوفهن خنس، والبقرة خنساء،

ورجوم للشياطين، وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وداحض لشبهات الشيطان، أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن، والله أعلم. فصل: واختلف في عسعسة الليل هل هي إقباله أم إدباره؟ فالأكثرون على أن عسعس بمعنى ولى وذهب وأدبر، هذا قول علي وابن عباس وأصحابه. قال الحسن: أقبل بظلامه، وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار، فقوله: والصبح إذا تنفس مقابل لليل إذا عسعس. قالوا: ولهذا أقسم الله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وبالضحى. قالوا: فغشيان الليل نظير عسعسته، وتجلي النهار نظير تنفس الصبح، إذ هو مبدأه وأوله. ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح، وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس الصبح. قالوا: والأحسن أن يكون والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار، فإنه عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة، بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار، فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما، ولأن بينهما زمنا بخلاف عيد بخلاف سمع شيء عيد جملة أحسن لك. والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار، فإنه عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم بانصرام الليل وإقبال النهار، فإنه عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة، بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار، فإنه لم بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار، فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما، ولأن بينهما زمنا طويلا، فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ. فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره، وحالة قوة هذا وتنفسه، وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه، فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه، وهذا هو القول، والله أعلم. الله الله. فصل: حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. كأنه يا شيخ أحسن الله إليك ابن القيم يرجح القول الثاني، التقارب، يعني أنه انصرام الليل وأقبال النهار. يرجح لقوله كما في خلى والقمر والليل إذ أدبر، فيجعل عسعس بمعنى أدبر. نعم.